يقولان عندنا المهر 150 ليرة سورية، وأغلب الرجال لا يوجد عندهم نصف هذا المهر، والأب يأخذ المهر من ابنته إجباري، هل هذا حرام أم حلال؟ يجب على الآباء وعلى جميع الأولياء أن يتقوا الله وأن يحرصوا على تزويج بناتهم بما يسر الله من المهر، وليس لهم أن يشددوا في ذلك، بل عليهم أن يقبلوا القليل إذا رضيت به البنت، فإن تزويجها ولو بالقليل خير من بقائها، ولا يجوز لهم الإجبار عليها إذا سمحت، ولا أكل صداقها بغير حق وهي بحاجة إليه، إنما يجوز للأب أخذ الفضل، أما الحاجة التي تحتاجها البنت فهي مقدمة، وليس لبقية الأولياء يأخذوا منه شيئا إلا بإذنها إذا كانت رشيدة. المقصود من هذا أن الواجب على الآباء وعلى جميع الأولياء النظر في مصلحة البنات والعناية بتزويجهن ولو بمهر قليل، ولو بدرهم واحد، ولو بدرهمين، المقصود عفتها وسلامتها والحرص على ستر عرضها مع ما يسر الله في ذلك من الخير العظيم وتسبب في وجود الذرية وعفة الرجال والنساء جميعا. فالواجب على الأولياء أن يسائلوا في هذا وأن لا يهلكهم الطمع في المال حتى يمنع مولياتهم من الزواج، كل هذا خطر عظيم. وهذه نصيحتي لجميع الأولياء في أي مكان، في المملكة العربية السعودية أو في حلب أو في أي مكان من أرض الله، نصيحتي لهم جميعا أن يتقوا الله وأن يزوجوا بناتهم وأخواتهم وأولياتهم بما يسر الله من المهر ولو كان قليلا، وأن يحرصوا على الطيب ذا صاحب الدين. ونصيحتي أيضا للبنات وجميع النساء أن يرضين بالقليل في سبيل العفة واختيار الزوج الصالح، ولا يهمه المال، فالمال أمره سهل، إذا يسر الله الزواج جاء المال. فينبغي للمؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يحرص على ما شرع الله له، كما قال عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فبين سبحانه أن النكاح من أسباب الغنى. الحديث الآخر ثلاثة حق على الله، الحديث عن الفرسان قال ثلاثة حق على الله عونهم، منهم المتزوج بريب الأثاث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن النساء والرجال في حاجة إلى التشجيع على الزواج، وفي حاجة إلى الإعانة، وفي حاجة إلى تخفيف المهور، وفي حاجة إلى تخفيف الولائم وتقليلها، كل هذا من أسباب تسهيل الزواج للجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.